بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أسعد وأرحب أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا المساء فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. حياك الله وحييك وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. آمين آمين. كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. أكرر الترحيب بك فضيلة الشيخ. الله يحييك. كنا في خلال هذه الفترة، خلال شهر ذي القعدة، نتكلم عن رحلة الحج، وفي هذه الرحلة، رحلة الحج، سنسير رحلة مرحلة مرحلة، نقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا خلال الفترة الماضية من قضية الاستعداد للحج وما يتلوه من التوبة الصالحة والاستعداد له. الآن وصلنا إلى الميقات. نعم. فماذا تعمل المرأة عندما تصل للميقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج تلك الحجة، وهي حجة تشريع وتوديع، كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ولهذا ذكرت صفة حجه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ومن أعظمها وأهمها وأطولها حديث جابر الذي رواه مسلم رضي الله عنه، الذي رواه مسلم في الصحيح. فهو وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج إلى أن قضى نسكه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حدد أوقاتا زمانية ومكانية كما جاء في القرآن والسنة. الحج أشهر معلومات، وحدد عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية ومواقيت زمانية كما هو معلوم. المواقيت الزمانية معلوم أنها تبدأ من أول ليلة من شهر شوال، هذا أشهر الحج. فيكون عندنا أشهر الحج اللي هو شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، أو تسعة أيام على حسب، لأن عرفة إذا انتهى فلا حج بعد ذلك. نعم. الحج عرفة كما جاء في الحديث. الإنسان إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج، يعني هذه الأيام أو قبلها، المهم أنه بعد رمضان بادر واعتمر. إذا اعتمر في أشهر الحج، نعم، إن رجع إلى بلده واستأنف سفرا جديدا لم يكن للعمرة علاقة في حجه في ذلك العام. أما إن اعتمر ولم يرجع إلى بلده، اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده، مكث هناك، فإنه يجب عليه أن يتمتع، لأنه إذا حل إحرامه ومكث في مكة أو حول مكة ولم يرجع إلى بلده ولم يأتي بسفر جديد، فإنه يكون متمتعا، عليه أن يذبح هديا مع حجه الذي يقوم به في ذلك العام، حتى وإن خرج عن حدود الحرم، حتى كان يذهب لجدة ويرجع. نعم، ما دام أنه لم يرجع إلى بلده على الصحيح ويستأنف سفرا جديدا فهو باق على تمتعه. هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حددها، فجعل لأهل نجد السيل، وجعل لأهل اليمن يلملم اللي يسمونها السعدية الآن، ووقت لأهل الشام الجحفة، والناس الآن يحرمون من رابغ وهي قبل الميقات، وإن كان الآن وجد الآن مكان معد لإحرام الناس من هذا الميقات، وكذلك لأهل المدينة من الحليفة، من ذو الحليفة، هذا ميقاتها المدينة. وكذلك جاء بعض المواقيت لأهل العراق ومن هو على شاكلتهم. واختلف العلماء هل الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح هو الذي وقتها. اللهم صل وسلم. وهي عندنا العقيق وعندنا ذات عرق. ذات عرق هذا جاءت النصوص بها، والعقيق أيضا ورد أيضا أنها وقتت أيضا، ولكن على كل حال من أحرم من العقيق فقد أحرم من الميقات لأنه يحاذيه أو هو قبله أيضا. هذه المواقيت يسمونها المواقيت المكانية. من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن بلده من حيث أنشأ. فالآن ناتي الآن الميقات. أنا الآن المرأة أرادت أن تذهب إلى مكة، فأرادت الحج أو العمرة، يجب عليها أن تحرم من الميقات، والإحرام من الميقات واجب من الواجبات وليس ركن. الإحرام عند لباس ثياب الإحرام عند الميقات، والدخول في النسك عند الميقات. أما النية الدخول في النسك فهذا ركن كما هو معلوم، لكن المقصود أنه ينوي عند الميقات ويلبس ثياب الإحرام ويحرم عند الميقات، هذا من الواجبات، فيجب أن يحرم من ميقاته الذي يمر عليه أو الميقات الذي سيمر عليه من بلد آخر. مثلا هو ما ذهب إلى مكة مباشرة من الرياض مثلا، إنما ذهب إلى المدينة وأراد أن يذهب إلى مكة، يحرم من ميقاته المدينة من ذي الحليفة. لا يلزم عليه أن يعود لميقات المدينة، ما يرجع إلى ميقاته، يمر يحرم من هذا الميقات الذي مر عليه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. أما لو كان الإنسان دون ذلك مثل في الشرائع أو في جدة أو في، فإنه يحرم من بيته من مكانه. وكذلك المرأة لو ذهبت إلى جدة مثلا لزيارة أو لعمل أو، ولكنها بعد ذلك تيسر لها الحج أو تيسر لها العمرة، لكن لم تكن ناوية أو كانت مترددة، ما تدري هل يمكن أن تحج لا يمكن، ما تدري مترددة، فإذا جزمت وقد تجاوزت الميقات وجزمت حينئذ فإنها تحرم من مكانها لأنها أنشأت الحج والعمرة حينئذ، فتحرم من هذه مكانها. تشكل كثيرا قد يسافر الإنسان بالذات إلى جدة، نعم، وهو متردد في اجتماع أو ارتباط أو غير ذلك، ثم لا يعلم هل يتيسر ظروفه ووقته أن يعتمر ولا لا، فلكن بهذا الحكم أن الإنسان إذا تيسرت أمره فيحرم من مكانه في جدة. لكن في مسألة بعض الناس أحيانا يقول أنا بذهب إلى جدة عندي عمل 3 أيام 4 أيام وأنا صعب أني آتي إلى جدة بثياب الإحرام بلباس الإحرام، يذهب إلى جدة ويقضي عمله، إذا انتهى العمل يرجع إلى الميقات ويحرم من ميقاته الذي مر عليه ثم يذهب إلى، لأنه كان أصلا عازم على لأنه الأمر، لأنه مره عازم لكن يقول أنا سأؤجل الذهاب إلى مكة، هو جازم أنهي عملي ثم أذهب إلى مكة، هنا يرجع إلى الميقات. جيد جيد. هناك شيخ، هل لإحرام المرأة لباس محدد؟ ينتشر عند أوساط بعض العامة قضية لبس اللون الأخضر وغير ذلك. نعم، هو بالنسبة للمرأة تلبس ما شاءت، بس تجتنب الثياب التي فيها لفت النظر من الزينة وكذا، يعني الثياب المعتادة التي تلبسها المرأة في بيتها عند أقاربها، يعني ليس ثياب زينة حتى لا تلفت الأنظار، وتجتنب شيئين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يجتنبه المحرم من اللباس ذكر ما يختص بالرجل ثم ذكر ما يختص بالمرأة كما رواه البخاري في الصحيح، قال: ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذن المرأة ممنوعة من شيئين في الإحرام من جهة اللباس: لا تلبس شيء مفصل على الوجه كالنقاب أو البرقع، هذا مفصل على الوجه، هذا ممنوع على المرأة أن تلبسه لأنه محظورات الإحرام. وكذلك القفازين، يعني ما كان مفصلا على اليد، هذا أيضا تمنع المرأة منه، ولكن إذا كان هناك أجانب تغطي وجهها بالغطاء المعروف بالخمار، تضع على وجهها شيئا مثل ما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء، قالت: كنا إذا حذينا الرجال سدنا على وجوهنا هذا من باب النظر، إذا لم يكن عندها أحد فإنها تكشف. وكذلك اليدين، ما يتعلق باليدين، إذا كان عندها أجانب تغطي يديها بعباءتها أو نحو ذلك ولا تلبس القفازين. أما غير ذلك فليس هناك شيء محدد للمرأة، المهم أن تلبس اللباس الذي فيه ليس فيه شيء محظور، والألوان ما هناك دليل على أنها تلبس لونا معينا، بل تلبس ما شاءت. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام تخصيص النساء بلباس معين، إنما تشتري المرأة ثياب الزينة والثياب التي فيها التشبه بالرجال. يلحظ أو يلحظ أن بعض النساء تضع ما يسمى بالعصابة ثم تضع الغطاء من خلف حتى لا يضرب وجهها، وبعض النساء يضعون زي القبعة. هذه القبعة يضعون من خلالها، هل هذا يجوز مثل هذا؟ هذه أمور لم يثبت دليل على أنها تفعل، لأن العبرة ليست بمماسة الوجه أنه يمس الوجه، لا، العبرة أنها لا تلبس شيئا مفصلا على وجهها. أما كونه يلمس الوجه إذا كان غطاء وخمار غير البرقع وغير القفاز وغير النقاب، ما في إشكال. مثل الإنسان الآن هم ممنوع الآن من الرجل يمنع من لبس السراويل ولبس الثوب اللي هو القميص ولبس العمامة، لكن إذا وضع الإزار يضعه ملاصقا. نعم، الإزار والرداء يضعه ملاصقا، ولا لا؟ صحيح. فكل المرأة ممنوعة، فإذا وضعت شيئا لأجل النظر يلاصق، ما في إشكال. أما وضع كور على الرأس بحيث أنه يبتعد، أو وضع ما مثل ما ذكرت نشاهد هذا في الحج، هذا ليس عليه دليل، بل المرأة تغطي وجهها ولو لمس الوجه ما في إشكال، وليس هناك محظور. وماذا عن يا شيخ عن تغطية القدمين؟ لا، المرأة ما تمنع من شيء إلا من هذين الأمرين. أما كون تغطي قدميها بالشرابات أو بحذاء أو بكنادر أو فما، الأمر فيه سعة، ما في إشكال، هذا غير ممنوع المرأة منه، تمنع من شيء فقط. الحمد لله. الاغتسال هل يجب على المرأة الحاجة؟ بالنسبة للاغتسال عند الإحرام هو من السنن بلا شك، والجمهور أهل العلم على أنه سنة مستحبة عند الميقات، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، اللهم صل، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ولدت في الميقات بمحمد رضي الله عنه، الآن هي ولدت في الميقات، الآن هي حتى لو اغتسلت باقي الحدث عليها، صحيح، اللي هو النفاس، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوبها أو بثياب حتى الدم يتجاوز المحل، فأمرها بالغسل وهي في النفاس. ولهذا قال أهل العلم إذا كانت النفاس تؤمر بهذا، هذا دليل على المشروعية لغير النفاس حتى يستفيد الناس منه، وهذا لا شك أنه هو سنته الثابتة. لكن هذا الغسل سنة ليس بواجب، لو تركه الإنسان أو تركته المرأة فلا شيء عليه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في ترك السنن لأن فيها مزيدا من الأجر والثواب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستقبل أول الاتصالات. أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. لو سمحت أنا عندي سؤال الوالدة. نعم. أمي خلت حجة معها عمتي مريضة، لما عند الطواف يطوف عمتي تصعد تجلس وأمي تجلس معاها، حجتها صحيحة ولا لا؟ معليش أم عبد الرحمن تعيدين السؤال. أمي طال الله في عمرها حجة يعني أول حجة لها، كانت معها عمتي تعبانة صدرها تتعب جت معها ربو، كانت لما تطوف تجلس أمي تجلس مع عمتي ويكمل الطواف عليها الشيء يا شيخ. معنى تقصدين وهم يطوفون تجلس ثم تستمر؟ تتعب وتجلس. أمي ما هي تتعب بس تجلس معها. طيب في سؤال آخر؟ أيوة معيش، بس أنا ما عندي تلفزيون حق ما أسمع صوت زي منه، أبغاك تقول جاوبني على هذا. طيب على الجوال يا ريت إذا ما كان يعني. طيب اسمعي جواب الشيخ. فضيلة الشيخ، أم عبد الرحمن تسأل أنها حجت والدتها وعمتها وهم يطوفون، كانت العمة متعبة فكانت تجلس كل فترة وفترة، فتجلس والدتها معها. نعم نعم. هل طوافها صحيح؟ نعم، هو بالنسبة للطواف إذا جلس الإنسان لحاجة إما لكبر أو لرفقة حتى لا يتفرقوا حتى لا يضيعوا فلا بأس، لا شيء في ذلك، ولا يشترط أن يكون الطواف ليس فيه جلوس، وحتى السعي فإذا احتاجت المرأة الجلوس أو الرجل لكبر سن أو لتعب أو لمشقة أو لانتظار رفقة حتى لا يتفرقوا فلا بأس في ذلك ولا شيء عليه. واضح أم عبد الرحمن الجواب؟ أم عبد الرحمن؟ طيب شكرا للأخت أم عبد الرحمن. طيب آسيا من الجزائر، أخت آسيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمون لنا من علم نافع. بارك الله فيك يا شيخ. أريد استفسار حول الاشتراك في الأضحية. شخصان يعيشان تحت سقف واحد، كلاهما لديه راتب، فالآخر يريد أن يساعد الأول في شراء الأضحية، هل يجوز له ذلك في البأم في كبش العيد؟ طبعا أريد التوضيح من الشيخ الفاضل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بإذن الله أخت آسيا، شكرا. شكرا للأخت آسيا. نعود لقضية شرط فضيلة الشيخ، قضية النفاس. طيب الحائض لو وصلت إلى الميقات فهي تغتسل؟ نفس الحكم، نفس الحكم. وأنا أقول لأخواتي أحيانا بعض النساء يأتون إلى الميقات وعليها العذر، عليها العادة الشهرية، فهي أحيانا لا تحرم ولا تغتسل ولا تلبي ولا شيء، تذهب إلى مكة، خاصة يحدث العمر كثيرا، يأتون إلى مكة وتجلس هناك، إن طهرت أرجعوها إلى الميقات مرة أخرى. قد يكون الميقات بعيدا، لو كانوا من أهل المدينة سيرجعون 400 كيلو، فيكون عليهم حرج. وأحيانا قد يحرموا من أدنى الحلو، هذا لا شك أنه تجاوز وتركوا واجبا. فالذي ينبغي للمرأة أنها إذا جاءت الميقات وهي تريد الحج والعمرة أنها تغتسل وتلبي وتنوي الدخول في النسك مثل غيرها، ولو كانت حائضا أو نفساء. إذا كانت تخشى أن الرفقة قد ينصرفون وأن المدة قد تطول مثلا، فإنها تشترط حينئذ، تلبي وتقول: اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فتذهب معهم وتلبي معهم نفس، حتى إذا جاءت مكة لا تدخل البيت الحرام، تمكث في السكن، فمتى ما طهرت فإنها تغتسل من أجل الحيض بعد، وتذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي الحمد لله. لم يتيسر لها، طالت المدة والرفقة سيرجعون ولا يمكن أن ترجع مرة أخرى، فإنها بهذا الاشتراط تتحلل من ثياب الإحرام ولا شيء عليها. لكن فضيلة الشيخ، معنى قد تعلم معنى هي تعلم عادتها الشهرية أنها 7 أيام، ورفقتها سيمكثون فقط في مكة 4 أيام، هل تعمل هذا؟ لا، إذا كانت أنها تجزم أن العادة أنها ما تستمر، يعني أقل من، لا تنقص عن هذا العدد الذي تعرف، تعرف أنها 6 أيام 7 أيام، هذا جزما عندها دائما وهذا مستمر. والرفقة تعلم أنهم لن يجلسوا إلا 2 أو 3 أيام، حينئذ ما في حاجة أنها تحرم وتدخل في، لأنها إما أن تحبسهم وإما أن تذهب ترجع وهي ما اعتمرت بعد أن دخلت في النسك، ولا حاجة أنها تدخل فيه وتشترط. لكن إذا كانت ما تعلم، قد تطول مدة جلوس هؤلاء، والعادة عندها أحيانا غير منضبطة، قد تطول وقد تقصر المدة، فحينئذ تدخل معهم وتشترط والحمد لله. أحسن الله إليك شيخ علي. أم عبد الرحمن. هلا أم عبد الرحمن. سمعتي الجواب أم عبد الرحمن؟ أم عبد الرحمن. أيوة نعم. سمعت الجواب؟ السؤال الثاني. أي السؤال لو سمحت. مرت أخوي عندها ولد عمره 1.5 سنة، معي؟ نعم. أما عمره 1.5 سنة، كل مرة يطلع الشارع ويرجع، يطلع الشارع ويرجع، وما كان من أيامها 10، يعني مفروض أما طلع عشاء، يعني عنده مكانة عندنا، يطلع الشارع وراح طلع من باب الرجال وما ما تدري عنه، دعسته السيارة ومات. عليها شيء ولا ما عليها شيء يا شيخ؟ طيب اسمعي، انت سمعتي الجواب الاول؟ ما سمعت والله. طيب اسمعي الجواب الاول، الشيخ في سؤالك الاول يقول ايوه يا امي العمرة، انت اسمعي الجواب من الشيخ، انت انتظري معنا. اقول بالنسبة للوالدة، ما دام انها تجلس مع عمتك لأنها كبيرة السن. نعم بس معنا صفاتي. طيب تسمعين الآن الصوت؟ إيه. أقول إذا كانت الوالدة تجلس مع عمتك لأنها كبيرة السن وتجلس معها، لا مين كبيرة السن، لا مين كبيرة السن، بس هي معها ربو أو مريضة، أو مريضة مثلا تتعب من الطواف متواصلا، فلا بأس إن شاء الله. لا يضرها ذلك. الله أما بالنسبة للسؤال الآخر فما دام أن الأمة فرطت والولد انفلت وهي لم تعلم عنه فليس عليها شيء. الله يجزاك خير. طيب في سؤال ثاني. أنا عمتي مرتبو يعني حرم كبيرة. الحين حرم كبيرة مشلولة في النفطي يعني تقدر تصوم رمضان بس هي يعني أول كانت ترضع بنت ونامت عليها عليها شيء الحين يا شيخ. ونامت عليها وتوفيت؟ أيوة توفيت. هل والحين تقدر تصوم رمضان بس يعني شوي يعني شق علينا كمان مرتبو مشلولة مشلت يعني من كبرت شوي. هل هي أم عبد الرحمن اسمعي الشيخ هل هي متيقنة أو يغلب على الظن أنها سبب وفاة الطفلة أو لا تعلم؟ هي كنت رضعها ونامت سود؟ يعني ما أدري والله يا شيخ أنا كنت رضعها ونامت عليها على كل حال إذا كان يغلب على ظنها أن سبب الوفاة أنها أرضعتها ثم نامت عليها يغلب على الظن أو متيقنة فحينئذ عليها الدية وعليها الصيام الكفارة. طيب إذا البنات يصوم عنها إذا هي شق عليها الصيام إذا شق عليها لا لا إذا إذا إذا ما استطاعت الصيام فليس عليها شيء ما عليها شيء يعني ما في طعام لأن قتل النفس خطأ ما فيه طعام إما عتق وإما صيام. طيب وإذا ما قدرت تصوم يا شيخ ما عليها شيء من بناتها إذا ما استطاعت ليس عليها شيء ما هناك أحد يصوم عن أحد ما دام أنه حي أما إذا كانت عاجزة فليس عليها شيء. واضح يا عبد الرحمن. شكرا لأم عبد الرحمن. أبو محمد حياك الله. أبو محمد من السعودية. أبو محمد هل أبو محمد ما زال معنا؟ طيب شكرا للجميع الإخوة والأخوات. نعود للقضية هذه ذكرت يا شيخ أنها إذن على حسب حالة الرفقة لديهم. نعم. طيب ماذا بعد الإحرام؟ ماذا بعد أن تغتسل وتنتهي؟ نعم. ثم تلبي؟ ماذا عن التلبية؟ الإنسان إذا جاء الميقات يتجرد من ثيابه التي يمنع من الإحرام فيها. نعم. أما المرأة فإنها تلبس ثيابها المعتادة ولا يتغير شيء إلا أنها لا تغطي وجهها ببرقع ولا بنقاب يعني شيء مفصل على الوجه ولا تغطي يديها بقفازي. نعم. لكن تغطي يديها بعباءتها وتغطي وجهها بالخمار المعروف إذا كان هناك أجانب وهذا الغالب أنه ما يسلمون من الأجانب في كل صحيح. وقت إذا انتهوا من الاغتسال يشرع حينئذ في التطيب المرأة الطيب بطيب لا يكون له رائحة تفوح إذا كان الرائحة تفوح فلا يجوز وإنما إذا كان الشيء من صنع من الأشياء اللي يستعمل النساء ورائحته ميتة يعني ما تنتشر فلا بأس ولو للمرأة أن تشترب الطيب إذا كان هناك بل يجب عليها أن تشترب إذا كان الرائحة تفوح لأن هذا ما يجوز وخاصة أنها ستخشى أماكن الرجال بعد ذلك لا يحرم الإنسان لا يلبي إلا وهو على الراحلة أو على السيارة إذا ركبوا في السيارة تيسر أن يتوجه إلى جهة مكة وهم في السيارة ثم بعد ذلك يلبوا ويدخلوا في النسك بالنية إذا كان المرأة تريد حج فقط تقول اللهم لبيك حجا إذا كانت تريد قرانا حج وعمرة مع بعض فتقول اللهم لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا إذا كانت تريد تمتعا فتقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا متمتعة عمرة متمتعة بها الحج الأمر فيه سعة لكن لو لبت بالعمرة فقط وهي تريد الحج أيضا فيكفي ثم بعد ذلك تبدأ التلبية ويرفع الرجل صوته والمرأة تخفض صوتها إذا كان عندها أجانب وإذا لم يكن عندها أجانب فإنها مثل الرجل ترفع صوتها ويأتون بالتلبية التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه رضي الله عنهم والأمر فيه سعة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره لعلنا نرجع لقضية أنواع وصفات وما ورد في التلبية من نعم. من أذكار أبو محمد نعم تفضل نعم. يا أبو محمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وحبيبك يا أخي الشيخ علي وفق الله وياك الله الله يحييك سلمك. شيخ أنا عندي سؤال خارج الموضوع الحج. تفضل. يا شيخ هناك أحد الأخوات ويمكن نساء أخريات غيرها يعني في الانستغرام وغيره يعني تقوم بوضع يعني أو تقوم بتسجيل صوتي لما تقوم به في يومها ويدخل هذا التسجيل يعني بعض النكات بعض الضحكات و الشاهدش من الكلام هذا ما يحفظك هي وضعت تقول لا أبيح لأحد من الرجال أن يستمع لصوتي. صوتي هذا هو خاص بالنساء والفتيات والأمهات، أما الرجال فلا أبيح لأحد أن يستمع صوتي. فما حكم هذا الفعل الله يحفظك؟ وهو متاح يعني للرجال ممكن أن يسمعوا صوتها. لا لا لا لا لا لا من الرجال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معنى ذكر التلبية هو عبارة عن عبارة أو ذكر واحد أو صفة واحدة؟ لا بدن، هو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون وينقصون في التلبية، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يعيب على أحد منهم شيئا من ذلك، ولهذا ورد عن بعض الصحابة أشياء لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكنها داخلة في إقرار عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغبة والعمل، ورد عن ابن مسعود ورد عن ابن عمر وجماعة. التلبية أمرها واسع والحمد لله. قول لبيك حقا حقا كذلك ورقا نعم هذا أيضا ورد. فأي شيء ثبت عنه أو عن أو حتى شيء ما فيه محذور ولا فيه الأمر فيه ساعة إن شاء الله. طيب إذا انطلقت الحاجة واتجهت إلى بيت الله عز وجل الحرام ووصلت لمكة والمسجد الحرام، ماذا تبدأ أول ما تبدأ فيه إن كانت بنسكها الثلاثة المعروفة؟ نعم، هو الإنسان يستمر في التلبية إلى أن يرى بيوت مكة، هذا قول قد جاء في الصحيح أنه لما دخل بيوت مكة أن قطع التلبية، ومنهم من يقول أنه لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر الأسود. وعلى كل حال أمر فيه ساعة، لكن أحاديث أنه قطع التلبية لما رأى مكة هذه أصح بلا شك ومحتمل، على كل حال أمر فيه ساعة. الحمد لله. السنة أنه إذا دخل مكة، هذه السنة أنه يغتسل غسلا آخر، هذا إذا تيسر، وخاصة إذا طالت المدة وتغير رواح الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة اغتسل غسلا آخر، لكن معلوم أنهم كانوا يستمرون مدة طويلة في الطريق. صحيح. لكن اليوم يمكن ما بينه وبين اغتسال الأول إلا ساعة أو أكثر أو أقل، فعلى هذا إن اغتسل مرة أخرى فهذه سنة، ثم اغتسل فالأمر فيه ساعة، ثم بعد ذلك يدخل الحرم من أي جهة كانت، لكن كونه يدخل من الباب الذي يحاذي الحجر الأسود حتى لا يحتاج إلى أن يأتي إلى جهة أخرى وأن يلف مرة أخرى أو أن يعكس الناس، هذا أحسن أن تيسر. لكن الدخول من باب السلام هو باب السلام لأنه هو المقابل، وإلا ما كان هذا الباب معروفا، إنما كان معروف باب بني شيبة، وكان هذا الباب داخل صحن الحرم. نعم. إلى يعني عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان موجود، لكن بعد أن كثر الناس وبعد أزيلت هذه الأشياء التي كانت موجودة في صحن الحرم، وصار باب السلام هو الذي يقابل باب بني شيبة، ولهذا الدخول معه سيدخل مع هذا الباب ويقابل الحجر الأسود مباشرة. إذا جاء الإنسان الحجر الأسود فإنه يبدأ به، ما يصلي ركعتين ولا يبدأ بشيء، إنما يبدأ بالطواف، فإن تيسر أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله ذكرا أو أنثى هذه السنة، ويقول مع الاستلام الله أكبر، ورد في بعض الروايات بسم الله الله أكبر، فالأمر فيه ساعة، لكن الذي ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم وعند غير حديث جابر أنه إذا استلم كبر عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعضها لا بأس به زيادة أنه قال بسم الله الله أكبر لا بأس إن شاء الله، فيستلم ويقبل الحجر الأسود. هذا هذا هذه الحالة الأولى إن استطاع. ما استطاع يستلم الحجر الأسود من دون تقبيل. أحيانا ما يستطيع أنه يقبل لكن يستطيع أن يلمس أن يمس الحجر الأسود. فإذا مسه يقبل يده ويكبر. إذا ما استطاع بيده لو بعصا مثلا، لو كان مع عصا ولا يؤذي الناس، فيستلم بالعصا ويقبل طرف العصا التي مس بها الحجر، وهذا ثابت عن الصلاة والسلام. ما استطاع فإنه يشير بيد واحدة ويستقبله بوجهه ويكبر إشارة واحدة، ليس بهذه الصورة إنما بيد واحدة الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم يمضي أو تمضي المرأة. فيكون الابتداء من الحجر الأسود ويكون البيت عن جهة اليسار. طبعا المرأة ليس لها هنا لا اطباع لأنها أصلا، وليس لها أيضا رمل اللي هو مسارعة الخطى الخبب هذا، وهذا مما يلاحظ للأسف، تجد بعض النساء لا ترمل في ثلاث شهور. المرأة ليس عليها رمل سرعة الخطى في الطواف في البيت الثلاث أشواط الأولى، وليس عليها سعي بين العلمين يعني شدة السعي والركض، هذا خاص بالرجال. أما المرأة فإنها مأمورة بالاحتشاء. إذا طافت المرأة فإنها تدعو بما شاءت، ما ورد الشيء في الطواف. وهذه الكتب الآن التي أحيانا بعض الناس دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني الثالث، كل هذه ما لها أصل، بل هي من الأمور المحدثة. وبعض الناس أحيانا يقرأ بقلب ساهٍ لاهي ما يدري ماذا يقرأ. أنا مرة في الحرم ونحن نطوف وفي واحد يقرأ من العامة، هو يقرأ يعني يعرف القراءة، لكن وخلفه من يكرر، مو بيؤمن يردد خلفه يردد، وهذا غريب يعني ما يعرف أن أحد يقول الشيء ويردد معه، إنما يؤمن إذا كان دعاء، فهذا يدعوهم يرددون ما في تأمين. فكان يقرأ اللهم إنا نعوذ بك من الدين، نعوذ بك من الدين، هو الدين دين. هو قال إيش من الدين. فأحيانا قد يقرؤون أشياء، وأحيانا ينتهي الدعاء من شدة الزحام، أحيانا يمكن ما انتصوا في الطواف فيمكثون ما يقولون شيء، اللي عندهم انتهى. فالإنسان يدعو ربه بحوائجه التي يعلمها، الإنسان لحوائج ورب العالمين يدعوه الإنسان بحسب قدرته، هو بلازم أنه يشجع ولا أنه يأتي بألفاظ منمقة أو يحفظ أدعية مأثورة، لا أبدا، الذي يستطيع يدعو به. إلا ما بين الركنين فإنه قد جاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والركن اليماني اللي قبل الحجر الأسود ما ثبت فيه شيء إلا الاستلام فقط، إن استطاع يستلمه يستلمه من غير تقبيل يد ومن غير، وهل فيه دعاء أو ما فيه دعاء هذا فيه نزاع بين أهل العلم، والأمر فيه سعة. وإن ما استطاع أن يستلمه ما فيه إشارة، الإشارة فقط خاصة بالحجر الأسود إذا ما استطاع أن يقبله أو أن يمسه بيده أو بعصا معه مثلا. وإذا انتهى من الطواف، إذا وصل إلى الحجر الأسود يكون هذا شوط كامل، وينتبه لا يدخل ما بين الحجر وما بين الكعبة، لأن الكعبة الحجر موجود صحيح، فإذا دخل معناه أنه ترك شيئا من الطواف بالبيت، لأن البيت بقي تسعة أذرع من الحجر هي داخلة في البيت، فإذا دخل معناه أنه ما طاف بالبيت ولم يستوعب. وإن كان الحمد لله يعني في الحج تغلق هذه الأشياء حتى ما يلبس على الناس. هذا يكون هو الشوط الأول. فإذا طافت سبعة أشواط قد تمت طوافها حينئذ، فتذهب إلى مقام إبراهيم المتيسر أو أي مكان في الحرم وتصلي ركعتين. ركعتين هذه من السنة بعد الإحرام، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، تقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وتكون بهذا انتهت من الطواف. إذا انتهت من الركعتين إن تيسر أن تعود وتستلم الحجر الأسود الحمد لله، ما تيسر لكن الغالب ما يتيسر الآن. تذهب بعد ذلك إلى السعي. لعلنا نكمل قصة السعي بعد هذا الفاصل، نستأذنك فضيلة الشيخ بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نعود لبرنامجكم فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياك الله الشيخ. قبل الفاصل تكلمنا عن الطواف وانتهينا من أحد المراحل الحج وهو الطواف بالبيت، ثم توجهنا إلى السعي بين الصفا والمروة. نعم، بعد ما ينتهي الإنسان من صلاة الركعتين تيسر أن يستلم الحجر الأسود، الحمد لله ما تيسر ينصرف إلى الصفا والمروة، وأول ما يبدأ بالصفا. نعم، وهو أقرب إلى البيت من المروة، وهو القريب اللي على يمين الإنسان إذا ترك مقام إبراهيم. فإذا أقبل عليه يتلو قوله عز وجل إن تيسر: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الصفا والمروة قال تلا هذه الآية، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا قبل المروة. فيرقى على الصفا، وليس معناها أنه يصعد تماما، لو صعد بداية التدرج الآن فيه، لأن لما يتدرج الآن يرتفع هذا بداية الصفا، لو تدرج في أوله يكفي. يعني ما يلزم أن يخرج ما يلزم أو يصعد إلى آخر الجبل. ما يلزم، ما يلزم أبدا، لو ارتفع على أدناه يكفي. وماذا عن الدور الثاني؟ الدور الثاني هناك تجد زي المطاف الطويل هذا. هو لو مثلا وصل إلى النهاية معناه أنه وصل إلى، لكن كونه سيأخذ هذا الدائرة لأنه لا بد أن يرجع، لأنه لو رجع هنا عكس الناس. لكن لو كان مثلا يستطيع أن يصل إليه ثم يرجع مع الجهة ما في إشكال. إذن لا يلزم الإنسان أن يدور الدائرة هذه، ما يلزم، يلزم أنه يتأكد أنه قد وازى بداية الصفا. ثم يستقبل الإنسان القبلة ويرفع يديه هكذا، ويأتي بالذكر الذي جاء في حديث جابر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم العذاب وحده، إلى آخره. ثم يدعو، ثم يكبر مرة أخرى ويأتي بالتهليل، ثم يدعو، وهكذا ما جاءت به النصوص. ثم إذا فرغ انصرف، والسنة أن يطيل على حسب القدرة، لكن مع شدة الزحام لو جاء به أي قدر يستطيع منه فقد جاء بشيء من السنة. تأذن لي شيخ باستقبال أبو إبراهيم. أبو إبراهيم. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبغى أكلم الشيخ لو سمحت. تفضل الشيخ، يسمعك. طال عمرك أنا محتاج، وحصلت واحد يبيع بطاقات سواء، ما أدري فين شيء ولا لا، تقول لي يعني ب10,000 خليهم 15,000 أقساط. أين هي قيمتها 10,000 ريال وسيقصدها عليك 15,000؟ أي نعم. طيب، وبيعها يقول بالسوق. كيف؟ وتبيعها بالسوق. وبيعها بالسوق، اشتريها من الاقتصاد وبيعها بالسوق طالعمرك. طيب، تسمع الجواب من أبو إبراهيم، تسمع الجواب من الشيخ. وفي سؤال ثاني طالعمرك. سم. في عند بنت اللي آخر نوبة تدخل الصلاة على وقتها، يعني تقول وقت الصلاة تأخرها شوية، هل يلزمها وقت الصلاة ولا طال عمرك إذا صارت تصلي وعدها ما في مشكلة؟ أبو إبراهيم تعيد السؤال؟ إيه، في بنت اللي طال عمرك تأخر الصلاة على وقتها شوي، هل تأخر الصلاة في مشكلة ولا يعني ما في مشكلة؟ أي صلاة يا أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم؟ إيه نعم. أي صلاة؟ ها؟ الصلاة لو قالت يعني مثل أوقات العشاء، أوقات الظهر، أوقات كذا. طيب، تخرها يعني يمكن 10 دقائق نص ساعة كذا مصلي. طيب بإذن الله. تسمع الجواب إن شاء الله. الله يعطيك العافية. شكرا لإبراهيم. إي نعم يا شيخ. ثم بعد أن يدعو الإنسان على الصفا ويرفع يديه، ليس فيه إشارة، إنما فيه رفع يدين. وهذه منتشرة، أن تجد بعضهم يكبر غلط كذا بهذه الطريقة. هذا ما له أصل. ثم ينزل الإنسان من الصفا ويمشي ويدعو بما شاء، ما هناك شيء ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إذا جاء بين العلمين، بالنسبة للمرأة هي تمشي من أول الصفا إلى المروة، شيء يختلف. أما الرجل هو الذي يشتد بين العلمين، إلا إذا كان معه نسوة ويخشى أن يضيع هؤلاء النسوة فإنه يمشي معهن. نعم. فإذا وصل إلى المروة صعد عليه واستقبل قبله وفعل مثل ما فعل على الصفا، فيكون بهذا الشوط كامل. فإذا رجع أو رجعت هذا هو الشوط الثاني، فيكون ابتداء من الصفا 7 أشواط، سيكون انتهاء عند المروة. نعم. إذا انتهى الإنسان من الطواف فإن المرأة تقصر، لكن قدر أنملة. إذا كان شعرها ضفائر كل ضفيرة تأخذ منها، إذا كان الشعر لا الشعر يعني تجمع كل جهة وتأخذ منها شيئا يسير. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لدينا مجموعة من الأسئلة، أختنا آسيا من الجزائر تذكر عن جواز أن يشترك اثنان يسكنون في بيت واحد في شراء أضحية. نعم، إذا كانت الأضحية من الغنم فلا يجوز الاشتراك في الأضحية واحدة بالمال، إذا كانوا ليسوا في بيت واحد ودراهمهم واحدة مثل جيران وقلنا بنشتري أضحية أنت تدفع النصف وأنا النصف وهي من الغنم، هذا ما يجوز. إنما الأضحية كاملة عن الرجل وبعد ذلك يدخل من شاء من أهل البيت في الثواب، أما الملك فإنه لا يشترك اثنان حتى ولو كانوا في بيت واحد. أما لو كان بيتهم واحد ورواتبهم واحدة دراهم واحدة يعني يجمعونها مع بعض، لو كانوا أخوين ولا أختين، إذا كان مالهم واحد يعني صرفيتهم واحدة واللي يدخل عليهم واحد فحينئذ ما في إشكال. أيوة، لكن يعني ذكرت أنه أن اثنين تحت سقف واحد يعني في بيت واحد، إذا كان حتى لو كان سقف واحد وكانوا كل واحد مبلغه على حدة وحسابه واحد ومطبخه واحد فحينئذ لا، كل واحد يضحي أو يضحي أحدهم ويشرك الآخر معه في الثواب والأجر. أما لو كانت إبل أو غنم أو بقر فلا بأس أن يشترك سبع فأقل. أبو محمد يسأل، بعض الفتيات تشترك في أو تضع شيء في الانستغرام وهي جزء من شيء من التواصل الاجتماعي وتقوم بتسجيل صوت وبعضها يتخلل هذا الصوت بعض الضحكات، لكنها تقول لا أبيح لأحد من الرجال أن يستمع لهذا المقطع على الرغم أن هذا المقطع يستطيع أن يسمع الرجل ويسمع تسمعه المرأة، قولها في مثل هذا. لا لا، هو بالنسبة للمرأة كونها تصنع هذا الشيء وتحرج على الناس، الناس الآن ضعف فيهم الإيمان ففعلها هذا أولا هي عرضت نفسها وعرضت غيرها، عرضت نفسها أنها جاءت بهذه الأشياء التي هي لا تأمن أن لا يسمعها إلا نساء فقط، هي قد يسمعها رجال، والأمر عرضت الرجال والناس الآن عندهم ضعف إيمان لمن رحم الله عز وجل فقد يسمعون. أما لو كان هذا الشيء له رقم سري ولا تدخل فيه إلا امرأة مع هذا الرقم السري هذا ما في إشكال بالشيء الذي يفيد، أما كانت تضع الشيء وتقول لا أبيح الرجال أن يسمعوه فهي لا تسلم من الإثم ولا تسلم من الخطأ. فعل هذا مثل هذه الأمور شيخ ابتداء معنا وهي تعرف أن الناس مثل ما تفضلتم قد توسعوا في أمور كثيرة، ابتداء فعل مثل هذا خاصة أنها لا يوجد معنى أمر دون نفع، إنما هو عبارة عن ذكر حياتها وذكر ماذا فعلت وذهبت في المطعم الفلاني وصورت الشغلة الفلانية. لا، هذا سخافات بعض البيوت، هذه أمور لا تجوز لأن هذه الأشياء قد تثير الفتن، والأمر الثاني لا تنضبط المرأة تكون في سلام. لماذا؟ وهذه مصيبة اليوم، كل ما فعلوا شيء صوروها، أكلهم يصور، ذهابهم يصور، حتى للأسف العبادات الآن في الحرم في المدينة، أنا الآن في مكة، أنا قد يدخل عليهم الشيطان من هذه الجوانب وهم قد لا يشعرون. وبالذات في العبادات ماذا بقي الإخلاص إذا يصور وأنا محرم، أنا طفت البيت، أنا دعيت لك، أنا في الشيطان له مداخل، الإنسان يحذر. الله المستعان، الله المستعان. وهي إشكالية كبيرة في قضية بعض البرامج الحديثة وتوسع الناس فيها، كنا في زمن أزمنة كنا نرى بعض المقاطع لبعض الأوروبيين فنعيب عليهم كيف يصورون أبنائهم وهم وكذا وهم في بيوتهم، ثم سبحان الله تطور الحال حتى صحيح. أصبح ثم أحيانا قد تصور أشياء عندك شيء عادي أكلك، في ناس فقراء أحيانا ما يجدون شيئا فلما يرى مثل هذه الأشياء قد تؤثر فيه، فالإنسان وش الفائدة أن يعلم الناس النية؟ أما لو كان شيء خاص بينها وبين أختها أو قريبتها بعض الأشياء لا بأس، لكن كونها تنشرها للناس أو ينشر الرجل ما يفعل للناس هذه مصائب. حتى الآن السناب الآن أخطر وأخطر، الآن صار يصورون كل شيء، أنا في المكان الفلاني وأحيانا بعض المخالفات الشرعية. السلام والعافية. أبو إبراهيم ذكر أنه شخص محتاج ويرغب بالنقد، وجد من يبيعها بطاقات سوا ب10,000 ريال وتكون معنا مؤجلة ب15,000. نعم، هو هذا بيع التورق المعروف المعتاد، فكل إنسان يشتري سلعة لا يريدها إنما يريد المال سمي تورقا لأنه أخذ من الورق، لأن الإنسان ما قصده السلعة، قصده الثمن، لكن ما وجد من يقرضه، فكونه اشترى هذه السلعة فلا بأس أن يشتريها ما دام أنه يعلم أن هذا هو قيمتها وأنه أخذ عليه هذه الزيادة ويعرف أن قيمتها في 10,000 لكن لحاجته أخذ ب15 فلا بأس حينئذ، ورجل يدرك ويعرف، لكن بشرط أن يبيعها على غير من اشتراها منه بعد أن يقبضها، لأنه إذا باعها على من اشتراها منه فهي عينة ونوع من أنواع الربا. لكن أوصي إخواني أنهم لا يشقوا على إخوانهم، يعني 10,000 ممكن يأخذ فيها 1,000-2,000 هذه 20% مثلا، لكن كون يأخذ النصف قد يشق على الناس ويستغل حوائجهم، والناس اليوم تراكمت عليهم الديون بهذه الصورة، إذا جاء وقت السداد ما وجد، ذهب يأخذ سلعة أخرى بقيمة أكثر ويستمر الأمر بهذه. السؤال الثاني، ذكر أن له بنت تؤخر الصلاة عن وقتها، وذكر أن هذا منتشر في كل صلواته، وذكر التأخر من 10 دقائق إلى نصف ساعة. هو لعله يقول أنها تؤخر الصلاة عن أول وقتها، لأن 10 دقائق بعد دخول الوقت ما في صلاة مدة 10 دقائق، المغرب قرابة الساعة والربع، الساعة والنص على حسب تغير الوقت، والفجر كذلك يمكن ساعة ونص، فما هناك 10 دقائق وينتهي الوقت، لكن لعل المراد أنه في أول وقت، فلا بأس ما دام أنها تصلي في الوقت فلا بأس وإن أخرت، لكن الأفضل أن يبادر الإنسان للصلاة في أول وقت ما عدا العشاء، فالأفضل التأخير ما لم يبلغ نصف الليل، والأولى في شدة الحر تأخير الظهر حتى الإبراد. نعم. أم فهد تسأل عن استعمال العربات الكهربائية في المسعى، الآن انتشر العربات واستخدامها حتى وإن كان معنى لا يوجد عليه أي أسباب صحية لاستعمالها، هل يجوز استخدام العربات للشخص الصحيح؟ هو لا بأس، هم وجودها في الحرم مبني على فتوى، وكون الإنسان يركب على هذه العربية خاصة إذا احتاج لا شيء في ذلك، كانوا يركبون أولا على الجمال، وأحيانا يحملون على سابقا صحيح، يحملون على بعض الألواح وبعض فالأمر فيه سعة، وإذا كان الإنسان أيضا صحيحا فركب فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام طاف وهو صحيح على ناقته عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لكن أولى الإنسان لا يركب إلا إذا كان محتاج الأولى، إيه نعم، لكن إن عمل لا بأس ما في شيء، فمعنى سعيه صحيح صحيح نعم بلا شيء، لكنه ليس كسعي الإنسان الذي يمشي، لأن كل ما كان أشق كان أجره أعظم ما دام أن المشقة مقارنة للعمل، بمعنى أن أكثر ثوابا من يمشي على أقدامه، نعم هذا الأفضل، لأنه لا يركب إلا إذا احتاج، لكن لو ركب بدون حاجة فحج صحيح، لكن قد يقول قائل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله طاف وسعى، نعم لكنه فعله عليه الصلاة والسلام ليس في كل طواف، إنما فعله وربما من باب التشريع وبيان ما يصنع الإنسان فلا بس إن شاء الله، لكن هو يدل على الجواز بلا شك. نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وغفر الله لكم الشيخ. الله كل الشكر لفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.